بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء فمن شاء يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول يا ليتني كنت ترابا.